بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي به ما شاء بما عملوا ويجزي بما أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر وفواحش إن أردت فواسع المغفرة وأعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإنكم في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى فعنده علم الغيب فهو يرى أم لم يكتب ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن تجتنب الإنسان إذا ما سعى وأن سعيه سنرى ثم نؤتاه الجزاء الأوفى. يكفي هذا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وهذه الآيات من سورة والنجم وهي سورة مكية والسورة المكية دائما تعالج وتبين نعم الوعد والوعيد وإثبات يوم القيامة وإثبات الجنة والنار وما يتعلق بذلك هذه. وأما الأحكام فتكون في السور المدنية كالبقرة وآل عمران وغير ذلك أحكام الحج وأحكام الربا وغير ذلك وغير ذلك. ويقول في هذه الآيات وكان قبل هذه الآيات إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك وأعلم من ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدى. يعني يعيب الله سبحانه وتعالى على الذين لا يؤمنون بالآخرة يوم القيامة ويسمون الملائكة تسمية الأنثى يسمون الملائكة تسمية الأنثى. الواحد منهم لو ولد له بنت يعني في الجاهلية ما يبغاها قد يدفنها وهي حية ويجعل لله البنات. هذه قسمة لو كانت بين مخلوق ومخلوق يكون قسمة ضيزة فما ما بالها بين الرب سبحانه وتعالى فيجعل لله البنات وهم لهم الذكور. فلذلك قال الله تعالى تلك إذا قسمة ضيزة. وبعد ذلك يقول هنا في هذه الآيات ولله ما في السماوات لله يعني جميع ما في السماوات وما في الأرض وجميع ما في هذا العالم العلوي والسفلي ملك لمن للرب سبحانه وتعالى ما في أحد له فيها أي شيء. كما قال في آية أخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. في هذه الآية اللي في سورة سبا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة ما في واحد يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك نعم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا وما لهم فيهما من شرك يعني شريك كذلك وما لهم منهم من ظهير معين. أما هنا الدنيا فالملوك والحكام لازم يكون لهم معهم أعوان فإن الملك لا يستطيع أن يدير ملكه لحاله، فلا بد له من وزراء ولا بد له من موظفين ولا بد له هذا، فهذا نفاه الله. فقال جميع ما في السماوات وما في الأرض لمن؟ لله سبحانه، سواء كان العالم العلوي أو العالم السفلي. لماذا فعل ذلك؟ وخلق ذلك بالحق. نعم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا، نعم، كفروا بالله وكذبوا الرسل وقالوا أن هناك لا يوم قيامة ولا غير ذلك، ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا غير ذلك، وأن الإنسان إذا مات في الأرض لا يحيى مرة ثالثة. فليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بإيه؟ بما عملوا في هذه الدنيا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال يجزي الذين أحسنوا، ليجزي الذين أحسنوا. معلوم الناس المؤمنين يحسنوا في الدنيا، يعبدون الله وحده لا شريك له، ويطيعون الله ويطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتمرون بالأوامر التي أمر بها، وينتهوا عن النواهي التي نهى عنها. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الحسنى معنى الجنة. دائما القرآن إذا قال الحسنى فمراد بها الجنة. فالذين أحسنوا في هذه الدنيا وأطاعوا الله وأطاعوا الرسول وامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، إذا ماتوا وجاء يوم القيامة فإن الله يدخلهم الجنة، النعيم الذي لا نعيم بعده، فيها ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر وحور العين إلى غير ذلك بالحسنى. ثم قال طيب مين هم دول الذين أحسنوا؟ فسرهم يعني في الآية، من هم دول الذين أحسنوا الحسنى؟ قال الذين يجتنبون كبائر الإثم. الذي يجتنب كبائر الإثم هذا هو الذين أحسنوا. وكبائر الإثم هي الكبائر، وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع البقات، فذكر في أولها الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، نعم، وقتل المحصنات المؤمنات، والفرار كذلك في يوم الزحف وغير ذلك. فهذا يعني هي الكبائر. فالذين ينتهي عن هذه الأشياء، نعم، إذا مات وجاء يوم القيامة فإن الله سيدخل فيهم الذين يجتنبون كبائر الإثم. والكبيرة ما هي؟ كل ذنب ختمه الله في الدنيا بوعيد في الدنيا أو في الآخرة، أو لعنه الله أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تبرأ منه، بهذا نعرف الكبيرة من الذنب الصغير. فمثلا السرقة كبيرة، نعم، قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، الزانية الزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نعم، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا نعرف كبير. والذنب الذي يذكره الله ولا يذكر فيه وعيد لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا لعن، فيكون هذا ذنب صغير. بهذا يعني نقدر نعرف الكبيرة من الذنوب. والفواحش يعني العوائم من الذنوب، إلا اللمم، إلا اللمم يعني الصغائر. والصغائر إنسان ما يسلم منها. الصغائر، فإذا كان ما يعني ارتكب الصغائر فقد يغفر الله له. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا يعني رأى مرأة في الطريق أو في غير ذلك، فأخذها وقبلها أو فعل بها يعني شيء لم يكن فيه زنا ولا شيء، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طهرني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اجلس، فجلس. فجاء وقت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عاد إلى رسول الله وقال له ذلك، فقال أنت ما صليت معنا؟ قال نعم صليت معنا. قال له إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات، أنت صليت معنا فهذا الذنب غفره الله لك. فاللمم ودائما لم يكن مثلا من الذنوب الصغائر. فإذا الإنسان ما ارتكب الكبيرة وارتكب الصغيرة فإن الله، وإذا تاب من الصغيرة كذلك زاده الله حسنا. وبهذا نقدر نعرف الكبيرة من الفوائد. إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. إن ربك، والرب معناه السيد الموجد من العدم إلى الوجود، هذا الرب. وإلا الرب في اللغة العربية يطلق على يعني الرب الذي هو صاحب شيء، كما قال جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لأبرهة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، تبغى تهدم الكعبة تفضل هذا، أما أنا فأعطيني إبلي. فيعني صغر أمره، قال له هذه طيب اللي احترمها هو، ومع ذلك وكذلك اذكرني عند ربك في القرآن، يعني اذكرني عند ربك يعني إيه؟ عند صاحبك وعند سيدك. أما الرب الحقيقي فهو الذي خلق الإنسان وأوجده من العدم إلى الوجود، وتفضل عليه بنعمه الظاهرة والباطنة، والذي يحييه ويميت إلى غير ذلك، فهذا الرب الحقيقي. ولذلك ثبت في الأحاديث أن الرسول لما كان في حنين وحصل بعد الهزيمة، أن رجلا من الذين يعني أسلموا حديثا، أن بعضهم كان أسلموا في عام الفتح، يعني له في الإسلام شهر أو شهرين، فقال إن محمد هذا ما يوقفه إلا البحر. حنين فين؟ جهة الطائف. فين يعني مسافة تقريبا، يعني تقريبا الآن بالسيارات تقريبا أكثر من 70 كيلو 80 كيلو. فلما قال هذه قال له رجل من الذين الكفار: لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هوازن، يعني يكون رئيسي وقائدي رجل قرشي كمحمد ولا واحد من هذا، لأن قريش لهم إيه مكانتهم في العرب، وهوازن عرب كمان ولهم مكانتهم في العرب، لكن إيه قريش. فلذلك هذا معنى الرب الذي إيه بجهة اللغة الذي إيه يدبر يأمر وينهى، لكن الرب الحقيقي هو إيه الله، الذي إيه يخلق الإنسان وعليه ويأمره بعبادته، فإذا طاعه له الجنة وله النعيم، وإذا عصاه يعني في الشرك فيخلده في النار. فكما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. هو الرب أعلم بكم إذ أنشأكم، يعني أنشأ أباكم آدم، فإن آدم عليه السلام خلق من الطين، جاء في كتاب الله من صلصال من طين، فخلقه ثم صوره ثم نفخ فيه من روحه، ونفخ فيه من روحه نفخ فيه من ايه من الروح الارواح التي خلقها الله، ليس معناه يعني من روح يعني روح الرب سبحانه، هذا غلط. الذي يقول هذا غلط كالنصارى وكاليهود، فانهم قالوا مثلا روحا من على عيسى عليه السلام ان ايه أن الله يعني من روح الرب سبحانه، وهذا غلط أبدا. فلذلك لازم روح، يعني هذه الإضافة إضافة زي ما نقول للكعبة بيت الله، ولناقة صالح ناقة إيه الله، والناقة الثانية اللي نحن نذبحها ونركب عليها ونأكل منها هذه إيه ناقة من الله هو أعظم. ولذلك الإضافة في اللغة العربية دائما تكون بهذا المعنى، إما بمعنى اللام وإما بمعنى من أو بمعنى فيه. ها مثلا واحد يقول باب المسجد، يعني باب إيه للمسجد، السرد إيه للدابة، ها المرتفع للدابة للفرس هذا، فهذا غلط يعني. ولذلك هم غلطوا في هذا وراحوا إيه قالوا أن عيسى ابن الله وأن الآلهة ثلاثة، الله إله ومريم إله، وهذا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ثم مات على ذلك أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. فهذا غلط، ولا يزال النصارى يعني يعتقدون هذه الاعتقادات الفاسدة، ويجب على النصارى وعلى اليهود وعلى كل الأمة الموجودة في العالم الإسلامي في العالم في القارات السبعة أن يؤمنوا بمحمد، والذي لا يؤمن بمحمد ويموت بعد بعثته فإلى جهنم، يعني ليعلم الناس كله. ولكن مع الأسف الشديد أن الناس ما هم راضين يفهموا هذا، فإن بعض من الناس يعتقد أنه لو كان على نصراني أو يهودي وكان يعبد الله على شريعة عيسى ومات يدخل الجنة، وهذا غلط. جميع الأديان يعني نسخت، بس نحن نؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى هذول الأنبياء، ولكن نتبع مين؟ محمدا صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بشريعته ونصلي كما أمر ونصوم كما صام، ولا نصوم كما يصوم الأمم السابقة. إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة، أنشأ أبانا وإذ أنتم أجنة، أجنة معناه يعني في بطون أمهاتك. فإن الإنسان أول ما يعني تقع النطفة 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم مضغة، ثم بعد ذلك يصور به، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويستمر هذا حتى نعم يولد، ثم بعد ذلك يكون صغير كده، فيسخر الله له أبويه فيحفظاني، ثم بعد ذلك يكبر شوي يصير يحبو، ثم بعد ذلك يصير طفل، ثم يصير غلام، ثم بعد ذلك يصير يعني شابا، ثم بعد ذلك يكبر شوية يصير فتى، ثم بعد ذلك يصير لما يصير 50 ويطلع 60 يصير شايب، ثم بعد ذلك يموت. وهذا ماشي. وفي ناس من هو صغير واحد يولد بعد يومين ثلاثة يموت، بعضهم بعد 10 أيام يموت، بعضهم يقعد سنة، وكل واحد إذا جاء أجله لابد. وهذا أنشأ إذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا الإنسان يزكي نفسه يقول أنا أعبد الله وأنا خير منكم، هذا لا ما. وقد حصل ذلك من أين؟ بعض أصحاب رسول الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو سلمة، وأبو سلمة كان أخ للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع، نعم، فتوفي وهو يعني من المهاجرين الأوائل ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب رسول الله يعزي أم سلمة زوجة أخوه من الرضاع، فقال لها قولي اللهم أجبني في مصيبتي واخلفني خيرا من، وهي تقول من هو خيرا من؟ رجل هاجر الهجرتين ورجل من الصحابة. فلما انتهت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأبدلها الله من إيه؟ من هو خير من إيه؟ من أبي سلمة، خير من. وكانت عنده بنت سماها برة، سماها برة، فسأل رسول اسمها برة، قال لا، فلا تزكوا أنفسكم، لأن البر معنى إيه؟ البر إيه؟ يسألون يعني في البر الآية التي في سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم، هذه الخصال، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إن الأبرار لفي نعيم، وغير ذلك. فدل الرسول هذا في تزكية. إيه سموها نعم زينب، فسميت زينب. فهي بعد ذلك بعد ما كبرت يعني زينب رأت إنسان يعني مرأة سمت ولدها أو رجل سمى بنته برة، فقالت لهذا الشخص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كنت أسمى برة، فنهى عن ذلك، ولذلك لا يسمى الأسماء التي يعني فيها تزكية. وكذلك لا يزكي الإنسان، فإن كان رجل عليه الصلاة لا يقول هذا من أهل الجنة، ما ليس لنا، نحن نشوف الرجل الطائع نرجو أن يكون من أهل الجنة، والعاصي نخاف عليه أن يكون من أهل النار، أما نحكم أنه من أهل الجنة لا، نحن ما نقدر. مين نحكم عليه من أهل الجنة؟ إذا كان حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثال ذلك مثلا 10 المبشرين بالجنة، أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، بعض الصحابة الذين مثل فاطمة بنت رسول الله ومثل خديجة بنت رسول الله ومثل عائشة وغير ذلك، وكثير من الصحابة يعني. فنحن لا. وأما غير ذلك مهما شفنا الإنسان طائع نرجو أن يكون من هذا، يعني ليس لنا أن. وجاء كذلك في نفس الآية هذه شرح أن رجلا جاء إلى عثمان رضي الله تعالى عن الخليفة الثالث ومدحه مدحا طويلا، فقام رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحسى في وجه التراب، لأن الرسول قال إذا رأيتم الذي يمدح ما فحطوا في وجهه التراب. الناس الآن أبدا حتى فيها غلو يعني، يعني مثلا زي البردة قال وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا شوية زائر يعني، يعني الرسول جاد بالدنيا والآخرة ومن علومه بعض شيء. وكذلك الأشعار الموجودة في يعني حتى في البردة وفي كذلك البردة أحمد شوقي ولا يزال يعني، لكن نحن يعني هؤلاء ماتوا الآن من زمان، فليس لنا مثلا نقول يعني كفر الايه البصيري. لا ما لنا يعني البصيري مات احنا ما لنا شغل، لكن الناس اللي يبغوا يقول له هذه البيتين او الثلاثة الابيات دي يشيلها والباقي طيب والبردة طيب. وكذلك الهمزية يعني الهمزية ابلغ من البردة يعني، يعني فيها من الاشياء يعني يعني فيها. وكذلك شوقي كذلك يقول من الدعاء تضرع ودعاء ومن المديح تضرع ودعاء، يعني ما يتضرع ويدعو، فهذا تقريبا يعني وهذا موجود يعني في الشعر. ودائما الشعر يقول الشعر يعني ايه اعذبه اكذبه، مثلا واحد انا اعرف كان مدح يقول ايموت احمد، وهو يعني رجل مدرس او عظيم، قال له عالم قال له اكتب قد مات، صار البيت خربان يعني عبد الأيموت أحمد أحمد معليش إذا كان أحمد يعني عبد الله الرسول مات إذا الثاني إيه أولى وأحرى. فلذلك هذا وقال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء عندك الذين آمنوا إيه الذين يفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب. يعني لو أن الناس لم يذنبوا نعم لكان أهلكهم الله، وجاءت بناس يذنبون ويستغفرون لأنهم من أسمائه التواب والغفور. هذا ما يظهر إذا ما في كلهم زي الملائكة، هذه الأسماء ما تظهر، لكن هذه الآية تظهر هذه الأسماء. فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، لا تزكوا أنفسكم، فالإنسان لا يزكي نفسه وأعلم بمن اتقى، ولمن معناه يعني الصغائر من الذنوب. ثم قال أفرأيت الذي تولى، برضو أفرأيت بمعنى أخبرني، أفرأيت خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة الذي تولى عن طاعة الله وطاعة رسوله فلا صدق، بل قال أن عن الرسول محمد أنه كذاب وأنه ساحر وأنه مجنود. وكذلك كذلك الأخبار قالوا عن موسى عليه السلام وعن هارون نعم أنه كذاب، وكذلك كذلك هود وصالح هكذا يعني. وهذا يعني حتى قال الله أتواصوا به مع أنهم ما اجتمعوا مع بعض، لكن الشيطان هو أوصاهم بهذا. أفرأيت الذي وأعطى قليلا، يعني أعطى شيء من الشيء الدنيا قليلا وأفدى ومنع، يعني لأنه يخاف إيه أنه يغلق ماله. ومعلوم أن الإنسان لما يعطي القليل فإنه يعني يكثر يوم القيامة ويضاعف له ربنا الحسنات. وجاء في الحديث الصحيح أن الإنسان لو تصدق بصدقة فوقعت في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الأجل. فالإنسان يعني وجاء في حديث كذلك يعني الإنسان ولو بشق تمرة فإن في ذلك الأجل، فما بال إذا بشرط أن يكون مخلصا. أما إذا ما أخلص في الله فإن الله لا يقبل إيه العمل الذي في شرك، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي من عمل عملا أشرك فيه غيره تركته وشركه. فلازم يكون العمل إيه خالصا لله سبحانه وتعالى، يصلي لله سبحانه لا لأجل يقول فلان مصلي أو كذا، أو يتصدق لوجه الله لا لأنه يقول فلان. فهذا ثم قال عنده علم الغيب، عند هذا الذي يعني ما تصدق وما أعطى ما يجب عليه من الزكاة أو من غير ذلك، عنده علم الغيب فهو يرى. قال عباس أعطى قليلا ثم قطعه، يعني مرات يكون الإنسان شحيح فيقول ده أنا مثلا عنده عشرة، إذا أعطيت خمسة سبلت الخمسة صارت لا بلاش، يأتي واحد وبعدين يبطل. فهذا ما دام خصوصا الواجب. واما اذا كان تطوع فالتطوع هذا من صفات ايه المسلمين، اما الواجب عليه الزكاه هذه لازم يعطيها وطيبه بها نفسه. واما صدقه التطوع فان اعطاها فله مضاعفه، واذا لم يعطي هذا يقول مثال كقوم اذا كانوا يحفرون بئرا فيجدون في اثناء الحفر صخره تمنعهم من إتمام العمل فيقولون ويتركون العمل، لا لازم يحرص أن يفعلوا هذا. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة لما جاء قريش لتغزو المدينة هنا، فقال سلمان الفارسي: نحن في فارس، إذا خفنا خندقنا، إذا خفنا من العدو ما نقدر عليهم نحفر حفرة بيننا وبينهم. وبالفعل حفر الصحابة وبدأوا في الحفر، وكانت الحفرة هذه تقريبا من جهة يعني من جهة الجامعة إلى الجهة الغربية تقريبا، فالشمالية من هناك ووسب. فلما جاءت قريش تعجبت من فين هذا، وفي هذا دليل على أن الإنسان الشيء الطيب نأخذه من أي إنسان. الرسول ما قال هذه فكرة فارسية نحن ما نقبلها المسلمين، أبدا. فلذلك لما جاءوا وحصل لهم صخرة كبيرة يعني ما استطاعوا أن يحفروها، ومعلوم أن هذه الجهة فيها حرار وفيها جبال تحت الأرض. حتى الآن الذي يبنى بيوت في الحرة الشرقية وفي الحرة الغربية تجد يعني يتعبوا جدا. فجاء رسول الله وضربها فتفتتت، وهذا من إن المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لم ينبأ بما في صحف موسى، ومن هو موسى؟ موسى خليل الرحمن، كليم الرحمن سبحانه وتعالى مع أخيه، وبعثه الله إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، فدعاهم إلى عبادة الله ونهاهم وآتاهم بالآيات البينات والمعجزات البينات. ولكن مع ذلك بني إسرائيل أسلموا، ولكن برضو إسلامهم كان تعبان. وأما الأصباط فإنهم قالوا عنه ساحر وأنه كاذب وأنه كذا إلى غير ذلك، حتى وعطى قليلا وأكذا. ثم قال: عنده علم الغيب فهو يرى، عند هذا الذي أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معروفه، عنده علم الغيب أنه ما في يدي سينفذ ما في يدي؟ الجواب لا. فلذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث: أنفق بلالا ولا تخش من العرش إقلالا. هذا. فالإنسان إذا أعطى فالحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فلا إنسان لا يخف. وأما الزكاة هذه فهذه واجبة، هذه واجبة عليه. وأما غير الزكاة فإذا أعطى يعني تقريبا يكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هو إبراهيم الذي وفى. من هو إبراهيم؟ هذا إبراهيم خليل الرحمن، جد الأنبياء جميعا الذين جاءوا من بعده، سواء كانوا من العرب أو سواء كانوا من غير العرب. فمن أبنائه مثلا إسماعيل، هذا من العرب، وكذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإن نسبه يتصل بإبراهيم عليه السلام، وكذلك الأنبياء الباقين الذي هو مثلا إسحاق ويعقوب وموسى وأيوب وداود وغير ذلك، فإن هؤلاء كلهم من ذريته. والأنبياء من العرب قليلون يعني بالنسبة هو تقريبا إلى العرب الأولين هود وصالح وشعيب، هذه من العرب اللي مضت خلاص وما لها أثر. والعرب الباقية العرب المساربة، وهم منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك إسماعيل، فإن إسماعيل أمه يعني ما كانت عربية. فهذا تقريبا الذي هو إبراهيم الذي وفى. إيش معنى إبراهيم الذي؟ يعني فعل ما أمره الله به سبحانه، بلغ الرسالة أبلغ ما يكون. ولذلك إبراهيم عليه السلام يعني امتحن امتحانا كبيرا، ألقي في النار، فالله قال للنار نعم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأن النار هي من ربها الله سبحانه، هي كانت تحرق الناس، قال لها كده انتصلت لأمر الله خلاص. وهذا شيء يعني ممكن، لأن ما يمكن مو كله، فكل الأشياء تخضع للرؤوس. ولذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده، حتى الحيوانات والهذا يسبحون. ونرى نحن الشمس لما تطلع نعم الأشياء كأنها تسجد، وكذلك عند الغروب وكذلك الحيوانات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فإبراهيم هذا هو الذي أوفى، يعني أدى ما وجب عليه من الرب سبحانه وتعالى. قال أوفى في طاعة الله وأدى رسالته إلى الخلق، وهذا القول اختاره ابن جرير وهو يشمل الذي قبله ويشهد له قوله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وأدى ما وجب الله عليه. وقال وإذ ابتلى إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، ولذلك من هذا هو إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، خليل الرحمن. وقال الرسول عن نفسه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن ما اتخذوا مثل يدي. وقال في آية أخرى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وفي عمل يومه بأربع وإبراهيم الذي أوفى، قال أتدري ما أوفى؟ قال الله ورسوله عبد. قال في عمل وفى عمل يوم وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار الذي هو صلاة الضحى، لكن هذه خليلة، هذه بالنسبة لله، لكن القيام بالواجبات هذه هي وهذا من جملة ذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وكان يصلي أربعة، فالذي يصلي ركعتين في بعض يعني ارتفاع نار قال يكفيه الله آخرة، ولكن الشيطان ما يخلي الناس يفعلوا مثل ذلك. ولكن الحمد لله في ناس مواظبين على هذا منهم صغار يعني إلى يومنا هذا، وآخرين لا. قال ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. ثم قال ولا تزر وازرة أخرى، كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها. لا يؤاخذ الأب بجريمة الابن، ولا يؤاخذ الابن بجريمة، فالذي كفر جزاؤه عند ربه، والذي أهفى جزاؤه عند الحسن بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. هذا يعني هذا ومعنى. وجاء في آية أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل من شيء ولو كان ذا قربى. أبدا يعني أي إنسان ارتكب ذنبا فذنبه عليه، لا مثلا الدولة تجي تأخذه وتقيم عليه، إلا إذا أخفته فهذا غير. مثلا رجل ارتكب ذنبا وأخفاه ناس منها، فالدولة الإسلامية لازم تأخذ هذا حتى تأخذه ثم تترك هؤلاء تسجنهم أو تفعل كده حتى يتم الأمن في منتجع يحملون شيء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كما لا يحمل وزر غيره كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله تعالى ومن تبعه أن القراءة لا يسر إهداء ثوابها إلى الموتى. وكثيرا من الناس الآن حتى يعني تقريبا يعني، وهذا هو الصحيح، لأن الشيء الذي ثبت أنه ينفع غيره ثبت الحج والعمرة نعم والصيام والصدقة والدعاء، هذا ثابت. إذا مات هذا انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. وأما قراءة القرآن فهذا، ولكن مع الأسف الشديد إنه كثيرا من الناس يقول لك أنا أقرأ القرآن أو أقرأ السورة وأهب ثوابها، ولكن مع ذلك حتى يعني لا الدعاء منه الدعاء ثابت، لكن بس قراءة القرآن هذا هو. فيقول الشافعي يقول ذلك، ولكن مع الأسف الشديد حتى في فتاوى شيخ الإسلام موجود أنه أي عمل يعمله الإنسان ويهبه لغيره يصل. فلذلك بعض الناس ينتقد بعض الذين جمعوا فتاوى شيخ الإسلام الذي الموجودة هذه اللي طبعت يعني تقريبا يعني 37 جزء الطبعات القديمة، ودحين طبعوا طبعة برضو طيبة أحسن من الأولانية. فهذا. وأما الشيء اللي في ثابت الحج، فإن جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سمعه الرسول يقول لبيك عن شبر، قال من يكون لك شبر؟ قال أخ أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، حج عن نفسك ثم حج عن شبر. وما سألوا كمان، بعض الناس لا يقول إلا إذا وصى، ما في دليل يعني. فإذا إنسان حج مثلا أبوه حج 20 حجة وهو جاء دحين حج كمان حجة ولا حجتين، ما في شيء، ما في مانع من هذا. لا يصيب من حج ومن صدقة يعني إذا حج عنه الحج تكون ثوابها لمين؟ ها للميت هذا ها لا قدر يعني كل هذا هذا هو في الخلاف ايه لكن اذا كان الشافع يعني الشافع من ائمة الان يعني يقول ايه هداية القرآن هذا لا تصل وهذا يمكن يعني الدليل معهم لان الشيء الذي ثبت العمرة الحج الصيام ثابت من مات وعليه صوم صار عنه وليه والصدق هذا ثابت وكذلك الدعاء هذا الدعاء كذلك ثابت جاء في حديث يعني اللي بعد بر والديه أن يصل إيه أقارب أصدقاء والده ويحسن إليهم ويكرمهم فهذا ثابت ولكن مع الأسف إنه موجود يعني من الآن كثير يعني بعض الناس الحجاج يقول لك أنا أبغى أصلي ركعتين في إيه في المدينة لأبي هذا في حديث نص في صحيح مسلم في سنن أبي في الترمذي لا يصلي أحدكم عن أحد هذا ما يصح ركعتين كثير يعني يسأل في أيام المواسم وفي أيام الحج عن هذا فهذا غلط أما الأشياء الباقية فيمكن هذا بقي مثل قراءة القرآن ولأنه كثير من الناس هذا خصوصا إذا مات الميت أو في بعض البلاد يعني يعطوا ناس أموال يقرأوا كل واحد مثلا جزء فهذا إذا ما الأدلة لا تساعد على هذا لا في حد يقرأه لموتى سورة ياسين إلا لكن يقول العلماء فسروا القدماء يقرأوا الموتى للمحتضر إذا كان العلماء فسروا كذا إيش مساعدنا حد هو كذا الحديث كذا اقرأوا على موتاكم ياسين وهم فسروا بإيه المحتضر محتضر مزاج حج ها؟ إذا ما كل حاجة نحن ما نقول بالأشياء التي فإذا يعني وهذا اسمه يعني قال ومن تبع أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسب ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه وباب القربات يقتصر فيها على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقصية والآراء فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده أو علم ينتفع به فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله كما جاء في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وجاء في حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي يحتاج مالي يجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيه وكذلك الأم فإذا كان الأب الرسول قال فالأم كمان إذا يعني أولى وأحرى لأن الأم يعني حقها أعظم من إيه من حق الأب أبدا ولذلك لما جاء رجل وقال من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك ثم من قال أمك ثم في الرابعة قال أبر فهذا تقريبا ما يدل على هذا وقال في آية وإن سعيه سوف يرى قل اعملوا فسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنون ستردون إلى عالم الغيب والشهادة فهذا يعني والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه ولو ثبتنا انه يعني احد الصحابة قرأ القرآن كان لكن ما في شهادة يعني مهما يعني انسان حاول ما يجد هذا اما هذه ثابتة الحج والعمرة هذه يعني ثم ما يقدر بعض الناس يقول لا اذا كان اوصى او ما حج لا